عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كم أمر هنا من الله إلى موسى وأخيه؟ أربعة. تبوأ لقومكما بمصر بيوت، اجعلوا بيوتكم قبلة، أقيموا الصلاة، بشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يعني اتخذ، تبوأ يعني اتخذ لقومكما بمصر بيوتا. عارف لما قلت تبوأت هذا المكان يعني ايه؟ يعني نزلت في هذا المكان، اتخذته مكانا امكث فيه والزمه. قل بوأه الله منزلا من الجنة، يعني ايه؟ يعني جعل له وهيأ له منزلا من الجنة. امين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. يبقى كأنه اعد لنفسه واتخذ مكانا في النار. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، يبقى تبوأ يعني اتخذ والزم وانزل، اتخذ تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ومصر هنا قال بعض المفسرين هي الإسكندرية، وقيل هي مصر المعروفة الدولة كلها. اتخذ أو تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوا بيوتكم متوجهة إلى القبلة. هذا هو التفسير الأول، ما تبنوا البيوت أو اتخذ البيوت اجعلوا جهتها إلى الإيه؟ إلى القبلة. وقيل المراد بالبيوت هنا المساجد، وقيل البيوت هنا المساجد. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني مساجد، طبعا كلمة مساجد مش مساجد المسلمين، يعني الأماكن التي يسجد فيها يعني دور عبادة يعني دور عبادة. وقيل المراد بالبيوت التي يسكنون فيها، فقد أمروا أن يجعلوها أو أن يجعلوا منها قبلة. وهذا الكلام إخواني يقول مجاهد رحمه الله أنه لما ضيق عليهم فرعون ومنعهم الصلاة أمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوها نحو القبلة، أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوها نحو القبلة. يعني كان هناك تخفي، طبعا فرعون عالم في الأرض ومسرف ومفسدين يقتل ويذبح، فكان يمنعهم من ذلك ويؤذيهم أشد الأذية، فأمره الله سبحانه وتعالى اجعلوا بيوتكم قبلة، اتخذوها مساجد وتوجهوا فيها للقبلة. والمراد بالقبلة على القول الأول على أنها المساجد قيل هي جهة بيت المقدس، وكانت هي قبلة اليهود وهي قبلتهم إلى اليوم. وقيل جهة الكعبة، وأن الكعبة كانت قبلة موسى ومن معه. وقيل يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سرا لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة أذية. يعني الشاهد يا أخوان إن أيا كانت قبلتهم، لكن هو المشهور أنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بيت المقدس قبلة بأمر الله سبحانه وتعالى فرح اليهود انه تبعهم، فقالوا انه تبعنا في هذا، فلما تحولت شنؤوه وشنعوا عليها شد التشنيع، والايات في سوره البقره طويله وكثيره في هذا الصدد وفي هذا الشأن، وكيف انهم بداوا يطعنون في رسالته بسبب هذا الامر صلى الله عليه وسلم. وقيل ان كانت قبلته هي الكعبه، والله اعلم بالصواب، لكن المشهور هو الاول كما قلت لكم. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فبيناقش هنا مسألة أين كانت قبلتهم، ما هضر معنى في شيء. المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة وجهة يتجهون إليها في عبادتهم وفي صلاتهم، فأمروا بما أمر به أو بما أمر به الأمم السابقة. اللي يؤكد أن المقصود هنا قبلة الصلاة طبعا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أي الصلاة أمركم الله بإقامتها. طيب، وجعل الخطاب في أول الكلام مع موسى وهارون، أوحينا إلى موسى وأخيه، ثم جعله لهما ولقومهما واجعلوا بيوتكم قبلة. يبقى كأن الأمر الأول كان متوجه لهذين النبيين الكريمين، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أمر لموسى وهارون ومن معه. يبقى الأمر الأول كان نزل لموسى وهارون، هما الذين أمرا قومهما بهذا، ثم نزل الأمر للجميع بإقامة الصلاة وجعل البيوت قبلة. واجعلوا بيوتكم قبلة، ثم أفرد موسى بالخطاب وقال: وبشر المؤمنين، لأن اختيار المكان كان مفوضا إلى الأنبياء. ثم جعل الأمر عاما في استقبال القبلة وإقامة الصلاة، لأن هذا واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء. ثم جعل خاصا بموسى، لأن الأصل في الرسالة كان موسى مش هارون. هارون أرسل الله عز وجل معه تبعا بناء على طلبه، مش كده ولا إيه؟ وهارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أردا يصدقني. خلاص، والله سبحانه وتعالى أجاب دعوته وقال: سنشد عضدك بأخيك. فالخطاب بعد ذلك جاء متوجها لموسى عليه السلام. إذن الخطاب كان متوجه أولا لموسى وهارون، لأن اختيار هذه الأماكن لا يكون إلا بتشريع، لا يأتي إلا عن طريق الأنبياء. دي مسألة مهمة جدا. يعني المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه هذا المكان، اللي يجعلوا الأماكن هذه قبلة لازم يكون بتشريع أنبياء، الكعبة باختيار الله عز وجل، وهكذا الأماكن اللي تقدس أو تقصد بالتعظيم لابد أن تكون من اختيار من؟ اختيار الله عز وجل. لكن عشان نيجي احنا نخص أماكن معينة دون أماكن، فهذا من الخطأ الواضح عند كثير من الناس. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا. يبقى المكان اختيار مين؟ الله عز وجل. ويزم تشريع عن طريق الأنبياء. طيب بعد كده الأمر متوجه للجميع، جعلوا بيوتكم قبلة، أقيموا الصلاة، وبعد كده توجه إلى من هو أصل في الرسالة بأن يبشر المؤمنين بالجنة وأن يبشرهم بأن الله سبحانه سيثيبهم. وقيل أن الخطاب في قوله تعالى وبشر المؤمنين أن النبي من الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا على طريق الالتفات والاعتراض، ولكن الأول أولى طبعا لأن السياق الكلام كله عن من؟ عن موسى عليه السلام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. سمع عمر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بيوتا. أن تبوأ لقومكما. أن تبوأ لقومكما بيوتا. بمصر بيوتا. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. البيع لها ضمة. بو. بيوتا. وجعلوا بيوتا. بو. وجعلوا بيوتكم. لا مش بيوتكم، غلط. بيوتكم. وجعلوا بيوتكم قبلة. لا بيوتكم. وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قل اسمعين. وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. البيع على ضمة. بو. بو. قبل. وإيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وقال موسى ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فاستقيما ولا تتبعان ما أشقى قوم يدعو عليهم نبيهم. موسى عليه السلام يدعو عليهم بهذا الدعاء الشديد الذي استجابه الله سبحانه وتعالى. ربنا، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه. قلنا الملأ معناها ايه؟ يعني الملأ الأشراف، الملأ يعني الأشراف علية القوم. آتيت فرعون وملأه وحاشيته ومن معه وقومه زينة، والزينة اسم لكل ما يتزين به، زينة في الملبوس وزينة في المركوب وزينة في الحلية وزينة في الفراش وزينة في السلاح، زينة. كانوا في غنى فاحش، هذا نرى في سورة الزخرف، والزخرف معناه ليه؟ الذهب. يفتخر فرعون بهذا الذهب، ويفتخر بأن الأنهار تجري من تحته والقصور والجواري. إنك أتيت فرعون وملأه زينة، زينة في كل شيء، وأموالا في الحياة الدنيا. يا وعلشان كده أخوان الواحد فعلا ينبغي ألا يفرح بمثل هذا. فهذا قد أوتيه أو قد أوتيه فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ده مش محل تكريم. فهل كان عطاء الله عز وجل فرعون وملئه هذه الزينة والأموال صنوف النعم، هل هذا كان تكريما لهم؟ أبدا أبدا ما كان تكريما لهم. فالكرامة الحقيقية أخواني في العبودية لله سبحانه وتعالى، الكرامة الحقيقية في العبودية لله عز وجل. يذكر السبب موسى عليه السلام، يذكر السبب، سبب إصرارهم على هذا، سبب إصرارهم على هذا الكفر وتمسكهم بالجحود والعناد. يقول مبينا للسبب، أولا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. اللام دي لها أربع تفسيرات، أربع تأويلات لهذه اللام، وبناء على معنى اللام ده ليضلوا يختلف التفسير. كذا يقول دايما أن الحروف بتلعب دور كبير جدا في تغيير المعاني. ربنا ليضلوا، المشهور اللي رجحه المصنف رحمه الله أن اللام لام العاقبة والصيرورة، لام العاقبة وليه والصيرورة، أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه وتعالى أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا. يبقى كأن اللام متعلقة بآتيت، آتيت ليضلوا. خلاص، قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد يوسع عليه ويديله. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ليضلوا، فصار المصير والعاقبة، صار المصير والعاقبة بناء على هذا الذي أوتوه أنهم ضلوا عن سبيل الله عز وجل. ودي فيها لفتة مهمة، النعم سبب للطغيان، النعم سبب لنسيان الشكر، النعم سبب للجحود، النعم سبب للانشغال عن دين الله. خلي بالكم معاني دي مهمة جدا. كل ما يكون في رغد من العيش بيكون ده من الأسباب وصيرورة الأمر وعاقبة الأمر أنه بيضل عن سبيل الله. طول ما كان على قد حاله، كان متذكر فرضه في وقته، كان متذكر والديه، وكان متذكر أرحامه، وكان متذكر جيرانه، وكان متذكر دروس العلم، لما وسع عليه كل الكلام ده ضل عنه. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني صار الأمر وآل الأمر وعاقبة الأمر بناء على هذا أنهم ضلوا عن سبيل الله. فاحذروا النعم، احذروا النعم، تفرحش أبدا بالنعم. النعم محل ابتلاء، النعم محل ابتلاء. كل ما تجيلك نعمة احنا جايلك عشان تختبر، هتستمر على ما أنت فيه من الطاعة، هتزيد شكر، مزيد نعم يستوجب مزيد شكر، ومزيد شكر بيكون باللسان وبيكون بالأعمال، اعملوا آل داود شكرا. فيا ترى لما زادت النعم عليك، زدت في الالتزام، وزدت في الإقبال على الله، وزدت في قيام الليل، وزدت في بر الوالدين وصلة الأرحام، وزدت في أعمال خيرات، وزدت في تعلم دين الله، كان مقابل النعمة ومقابل الإحسان إحسان، ولا النعم كان سبب لضلال كما هو حال فرعون وملئه؟ ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا، ها يعني عاقبة الأمر، وصار الأمر بسبب ذلك أنهم ضلوا عن سبيل الله. هذا المعنى الأول والفائدة الأولى. المعنى الثاني قالوا هي لام كي، أعطيتهم لكي يضلوا، كأن هذا كان استدراجا من الله سبحانه وتعالى، تعليل تعليلية، أعطيتهم ها لكي يضلوا. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث، وهذا طبعا من مكر الله عز وجل به، هذا من مكر الله عز وجل به. إذن النعم قد تكون صورة، الحمد لله، صورة من صور مكر الله عز وجل بالعبد، كما ذكرنا في آية مريم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يزيد له فيظن أن هذا إكرام، كما قال صاحب الجنتين وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، للدنيا في الدنيا للدنيا في الآخرة. فاغتر بذلك، اغتر بذلك. المعنى الثالث أي أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا، لئلا يضلوا، مع أن الآية بتقول ليضلوا، فقراء ليضلوا، تقراء كده تقراء كده، لكن هو فسرها في المعنى الثالث، قال أعطيتهم لئلا يضلوا، قال وهذا حذفت منه لا، كما في قول الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضل، واخد بالك ازاي؟ فهذا مشهور، ده اسلوب معروف في لغة العرب، ها ابين لك ان تضل، يعني خشية او لئلا تضل، انا بقول لك علشان تضل، لا مش علشان تضل يعني احصل لك ضلال، يعني يحسن تضل، بلغتنا العامية احسن يحصل الضلال بسبب هذا، بسبب عام ده موضوح الصورة لك، يبين الله لكم ان تضلوا. فقالوا هنا ليضلوا، يعني لئلا يضلوا عن سبيل الله عز وجل. المعنى الرابع ان اللام للدعاء عليهم، لاحظوا احنا بنقرأ قلنا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقفنا ربنا ليضلوا عن سبيلك وأكملنا. المرة الثانية لما قرأناها ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. القراءة بالوصل دي تفيد الثلاث معاني احنا سائلينه آتيت ليضلوا سواء العاقبة والصيرورة أو سواء بمعنى كي أو بمعنى لئلا يضلوا. الثلاثة دولت مع الوصل يرشي الثلاث معاني دول، لكن مع القطع معنى جديد ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس. فده كان بداية دعاء موسى عليه، يعني ربنا أضلهم عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال اللام للدعاء عليهم أي ابتليهم بالهلاك عن سبيلك. واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا اطمس واشدد، اطمس واشدد. طيب ربنا ليضلوا عن سبيلك، وفي قراءة ليضلوا عن سبيلك، يضلوا بهم اللي يضلون، يضلوا يعني يضلوا ايه غيرهم. ربنا اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم يعني طمس إخفاء، مش كده؟ شيء مطموس يعني مخفي. أطمس يعني أذهب صورة هذا المنع، يطمس على الأموال، وهو ده اللي حصل. مش ذهبت أموالهم، لا، طمس عليها، طمس عليها بمعنى أنها ذهبت عن صورتها. وهذا دعاء منه عليهم بأن يمحق الله أموالهم ويهلكها. قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اجعل قلوبهم قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان. ده دعاء مين؟ موسى عليه السلام على فرعون وملئه. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الكلام ده حصل ما حصلش؟ دعوته تحققت، آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ونسى الآن. دي دعوة موسى عليه السلام، لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم واشدد على قلوبهم. قيل إن فلا يؤمنوا معطوفة على ليضلوا، وإذا فسرنا ربنا ليضلوا يعني أضلهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يبقى ده باقي الكلام بتاعه، ويبقى كل الفروض ده اعتراض. يبقى كأن الآية ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني أضلهم عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، واللي في النص ده كلام اعتراضي، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. واضح إخواني؟ طيب حتى يروا العذاب الأليم، هذا الدعاء يا إخواني من موسى عليه السلام استشكل على بعض أهل العلم. إزاي النبي من أولي العزم والرسل يدعو على قومه بهذه الصورة، يدعو على قومه بهذه الصورة؟ هنا ذكر تأويلا يا إخواني، قال إن الرسل إنما تطلب هداية قومهم وإيمانهم، فأجيب بمن قال هذا بأنه لا يجوز لنبي أن يدعو على قومه إلا بإذن الله. ده كلام الشيخ شوكان رحمه الله المصنف. وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن. فلما أعلم الله مثلا نوحا عليه السلام أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ها؟ قال حينئذ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. قال لك دعاء نوح عليه السلام كان بعد أن أنبأه الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن إلا من قد آمن. وهنا قال أن موسى عليه السلام أيضا كان هذا من هذا الشأن أو من هذا على هذا النحو، أن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه لن يؤمن هذا وملأه، فدعا عليهم هذه الدعوة. ولكن أقول أخواني هذا يلفت نظرنا طبعا إلى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، ها؟ جبريل عليه السلام يقول له هذا ملك الجبال نزل الله سبحانه وتعالى يأمره بهذا، أنك يسألك لو عايز نطبق عليهم الجبلين نطبقهم عليهم. فقال لا صلى الله عليه وسلم، ورجى صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله سبحانه وتعالى ويعبده، وقد كان ما رجاه صلى الله عليه وسلم. قال قد أجيبت دعوتكما. هما ما دي بسمى مال ايه؟ ألف دعرف ليه؟ اثنين. هو مين اللي دعا؟ موسى عليه السلام. اسمع ثاني كده، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجلد على قلوبهم. ده كل دعاء مين؟ والله عز وجل يقول قد أجيبت دعوتكما، أضاف الدعاء إلى موسى وهارون مع أن الداعي هو موسى وحده. قيل لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، والمؤمن على الدعاء يسمى داعيا. يبقى من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تقول آمين، يبقى كان قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يقال قد أجيبت دعوتكما، الإمام والمأموم، خلاص. هذا هو الجواب الأول. وقيل إن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، ففي أول الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعي، وهنا أضافه إليهما تنزيلا للمؤمن منزلة الداعي. ثانيا، يجوز أن يكون جميعا داعيين، ولكن أضاف الدعاء إلى موسى في أول الكلام لأن الرسالة أصلا نزلت على موسى، ثم بعد ذلك بين هذا بقوله قد أجيبت دعوتكم. أيا كان، دعا باللفظ أو دعا بالتأمين فكلاهما صحيح. طيب تعالوا كده معايا شوفوا. وقال موسى ربنا إنك آتيت. بعض الناس قالوا هو جاء بصيغة الايه؟ الجمع ليعود عليه وعلى أخيه، لأنه ربي أنا ورب هارون ورب فرعون وهؤلاء، خلي بالك. لكن هذا الكلام ليس فيه شاهد، لأن الإنسان قد يدعو لنفسه ويقول ربنا. وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. اثبتا واستمر على هذه الاستقامة. والأمر بالاستقامة هو أمر الله للأنبياء ولأتباع الأنبياء وللناس جميعا. في سورة هود أمر النبي بالاستقامة فقال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وهنا يأمر موسى وهارون فاستقيما على أوامر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل قل آمنت بالله ثم استقم. عايزين نفهم معاني الاستقامة دي يا اخواني على معناها الحقيقي. الاستقامة على ايه؟ على امري، الاستقامة على شرعي، الاستقامة على ديني. والاستقامة زي ما انتم عارفين خط المستقيم لا عوج فيه، خط المستقيم لا عوج فيه، يعني امشي على امره ما تطلعش كده ولا كده، خليك ماشي في خط مستقيم. واحنا دايما نقول الخط المستقيم اقرب مسافة بينه، ففعلا أقرب طريق إلى الجنة هو الخط المستقيم، هو الاستقامة، هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. النهي لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم بسنة الله سبحانه وتعالى في إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح عاجلا وآجلا. الناس اللي مش فاهمة معنى الإيمان بالقدر، الناس اللي مش فاهمة معنى الإيمان بالله، لا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. يبقى كأن الاستقامة من ضمن معوقاتها ومن ضمن الأسباب للحياد عنها إنك تنظر إلى من حولك من الذين لا يعلمون مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار والقدر، تنظر إليهم وتتأسى بهم أو تركن إليهم شيئا قليلا فتميل عن هذه الاستقامة وتحيد عن هذه الاستقامة. فأمر الله بالاستقامة ونهاه عن الشيء الذي يجعل العبد يحيد عن هذه الاستقامة، فقال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تقعدش تسمع كلام الناس اللي ما عندهاش إيمان بالله واليوم الآخر، إنها يربطوك بالدنيا ويشدوك للدنيا ويأخذوك إلى أسباب الدنيا، لكن اتصالك مباشرة إنما يكون برب الكون سبحانه وتعالى. قال تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما التاء والدال يا اخواني مخرجهم واحد أد فالاثنين مضغمين في بعض. نقول أجيبت التاء لا تنطق التاء لا تنطق هنا شكرا. بص التاء عندكم التاء عليها ايه العلامة اللي على التاء؟ معلاش علامات. الحاجة اللي معلاش علامة في القرآن ما بتنطقش، خدوها قاعدة كده من رسم اللي أوجدوه بعد ذلك شكلوا بالمصحف، قالوا الحرف اللي مش هينطق مش هنحط عليه أي علامة خلاص. فهنا التاء مش هتنطق، اعتبر التاء مش موجودة. نقول أجيبد أجيبد دعوتكم، عشان كده الدال بعدها عليها إيه؟ شد، لأن هي فعلا مضغمة في الحرف اللي هي أو الحرف اللي هو مضغم فيها. قال قد أجيبد دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. جاء في الآية أحمد يا صفوت سبب هذا الدعاء إيه هو؟ قول الآية حتى اللي في الآية تدل على ذلك. بس تمام، هو ده السبب، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. قل لنا إيه الدعوات اللي دعا بها موسى على قومه في هذه الآية؟ واحد، يضل عن سبيلك عند من قال أنها متعلقة اللام دعاء، اطمس على اموالهم، اجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، تكمل لقوله ليضلوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. طيب، اجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبيين الكريمين وامرهما بامر ونهاهما بنهي، ايه هو؟ ايه الامر وايه النهي؟ يلا عايزين نسمع، مين يسمع؟ خلاص احنا سمعنا، يقول عم الشيخ. وقال وقال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نجيب بقى وأوحينا من أول ما خدنا اليوم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على إضغام التاء في الدال، نسميه إضغام. حد يعرف؟ لا، مثلين لما يكون دال ودال، تاء وتاء، ميم وميم، بس هو مثلين، الاثنين مثل بعض، ها، لكن دولت متجانسين، متجانسين، الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللي مخرجهم واحد، الاثنين بيخرجوا نفس المكان لكن صفاتهم ايه؟ مختلفة. وضغم ايه؟ متجانسين. مثال ليه؟ أجيبت، أجيبت دعوتكما. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى إذا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فسبحان من ضرب لموسى ومن آمن معه في البحر طريقا يبتا. سبحان الله، البحر يصير يبسا بكل بأمر الله سبحانه وتعالى، البحر يصير طريقا يسير عليه هؤلاء المؤمنون. نعم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوز المكان يعني تخطاه، تخطاه، تجاوزت يعني خلاص عديته وسبته ورايا، خلاص احنا فين؟ احنا تجاوزنا المكان يعني عديناه وسبناه. فجعلناهم مجاوزين البحر لغاية لما بلغوا ايه؟ الشط، بلغوا الشط الناحية الاخرى. فخرجوا الى البر فاتبعهم فرعون، يقال فتبعهم ويقال فأتبعهم، وتبع بمعنى لاحق، فبعض الناس جعلوهما تبع وأتبع بمعنى واحد، وبعض الناس فرقوا قالوا أتبعه إذا لحقه وأدركه، وأتبعه وأتبعه بوصل الألف إذا اتبع أثره أدركه أو لم يدركه. يبقى هنا ينبغي أن يقول الأولى تبعه، تبعه معناه وراه لحقه وأدركه، لكن أتبعه قد يكون بمعنى أدركه أو لم يدرك. أتبعهم فرعون يعني ذهب خلفهم سواء أدركهم أو لم يدركهم وقال أتبعهم، لكن لو كان تبعهم لو قال تبعهم يعني مش وراهم وأدركهم، تبع فلان فإيه فأدرك. هذا قول الأصمعي، وبعضهم لم يفرق، وقال بعضهم إنما إن أتبعه بالوصل يعني اقتدى به، أتبعه غير تابعه. قال إن أتبعه تفيد إن اقتدى به، ما هو فرعون عارف إن ده بحر وحافظه كويس، وهذه الأنهار تجري من تحته، والحافظ الأرض دي حافظ مصر شبر شبر وعارفها كويس وعارف إن ده بحر، فلما هؤلاء يمرون يبقى كأنه إيه اقتدى بهم أتبعهم، تمشوا خلاص نمشي إحنا كمان. وهذا يدل على ضعفه، هذا يدل على ضعفه. مسألة أخرى، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، بغيا وعدوا، بغيا يعني ظلما، عدوا يعني اعتداء، ده ظلم واعتداء من فرعون. طيب هم سابوا لك البلد ومشوا، خلاص خليك في ملكك وخليك في مملكتك، لكنه معتدي وباغ. فأدركهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقيل البغي طلب الاستعلاء في القول بغير حق، والعدو يكون طلب الاستعلاء بالفعل. يبقى بغي ظلم بالقول واعتداء بالايه بالفعل. حتى اذا ادركه الغرق، حتى اذا ادركه الغرق وصل ليه وناله ايقن خلاص انه في غرق، حتى اذا ادركه الغرق. طبعا تقول قصة مشهورة ومعروفة ان موسى عليه السلام لما خرج ببني اسرائيل سمع فرعون بهم، خرجوا على حين غفلة منهم، فلما سمع ذلك لحقهم بجنوده، ففرق الله البحر لموسى ومن آمن معه بني إسرائيل من بني إسرائيل، فمشوا حتى خرجوا إلى الجانب الآخر، وتبعهم فرعون خلفهم وجنوده، والبحر باق على حاله التي كان عليها عند مضي موسى ومن معه. لما تكامل دخول جنود فرعون، ودخل فرعون ودخل اللي بعد، وهذا يفيده لفظ أتبعهم أيضا، أتبعهم يعني وراهم بالضبط، حيث أنه كان وراهم على طول خلاص، يعني أصحاب موسى قالوا إن لو مدركون لهم شافوا فرعون وراه والبحر أمامهم، فضرب البحر يبسا، يعني الفرج جه في آخر لحظة، في آخر لحظة يعني دقيقة دقيقتين ثلاثة كان فرعون وجنوده هجموا عليهم، وهذا لحكمة أرادها الله. ليه؟ لما مر موسى ومن معه هيمر خلفه مين؟ أتبعهم وراهم بالضبط، بحيث يبقى فرعون خلاص هيوصل الشط الثاني، يبقى آخر جنده نزلوا ودخلوا البحر، مش يبقى نص الجيش في البحر ونص في البر، لا لا هو وجنوده كلهم يغرقون. واضح اخواني؟ وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، واحيانا الانسان مش احيانا كثيرا ودائما ما يدرك ايه الحكمة من تأخر اجابة الدعاء، دعوة مستمرة ومستمرة ومستمرة ويدعو الانسان ومفيش استجابة والمسألة فارت وخلاص هيهلك، تأتي النجاة مبقاش عارف ايه الحكمة. ادي حكمة في هذا الامر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي في علاه يرى فرعون أول واحد في الجيش وآخر جندي في الجيش، تمام؟ فيؤخر هؤلاء ويقدم هؤلاء ويجعل الفاصل بينهما قليلا حتى يستوعب البحر إيه؟ فرعون وجيشه وملأه كلهم. واضح إخواني؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله لسه عايش. فعل إنسان يا أخوان يموت على ما عاش عليه، حتى لما أدرك الأمر وأرى شايف المعجزة خلاص وهيغرق وهيموت خلاص آمنت أنه لا إله إلا الله، إن مش أنا ربكم الأعلى كما كنت أقول، لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به يعني صدقت به بنو إسرائيل، ولم يقل اللعين آمنت بالله آمنت برب العالمين آمنت أنه لا إله إلا الله، تمام؟ ليه؟ كان لا يزال عايش الدور لسه ومش قادر ينزع من قلبه هذا الكبر وهذا العناد، ودي مشكلة كبيرة جدا يا أخوان، إن كثير من الناس المستمرين على معصية الله سبحانه وتعالى بيجي ساعة الموت والناس الصالحين يحيطوا به خلاص يا أخي كذا اتق الله بقى خلاص ابدأ في لحظاتك، إذا أنه مستمر لآخر لحظة بيبقى صعب جدا على أن ينزع قلبه من ما عاش عليه. فياريت نلزم أنفسنا الطاعة، عود نفسك دايما معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، عشان لما تيجي ساعة الموت تلاقي فعلا نفسك عبد لله. نقيم له كلام طيب في هذا الكلام، بيقول لك وبيحكي لك ان بعض الناس اللي كانوا منخرطين في الغناء قد وقد عاينا هذا مرارا, ان بعض اللي كانوا منسجمين في الغناء كنا نلقنهم لا اله الا الله ويقول احدهم رب غانية وينشد ابيات من الشعر. هو عاش كده, هو عاش بيدندن ويغني والمغنية فلان والمغني فلان, فلما جه يموت غفل عن هذا المعنى وكان اللي على السبب اللي عاش عليه. قال واخر نقول له الشهادة ان يقول الى الله فيقول كش ملك, كان حياته كله عمال كش ملك ويلعب شطرنج. انا متخيل كده ان مثل هؤلاء العاصين اخواني لانهم اغرقوا في هذا المعنى, هو ده اللي موجود في بؤرة الشعور بالمعاني بقى العلمية بتاعتنا, هو ده اللي على باله. فساعة الشدة هو اللي على باله, هو اللي بيخرج على لسانه, هو اللي على باله, هو اللي بيخرج على لسانه. ما هو ما كانش بيعاين هذا الموت قبل معاينته حقيقة, ما عاينهوش بقلبه, ما عاش انه هيموت وما عاش انه يدخل جنة وما عاش انه خايف من النار. ان الله سبحانه وتعالى الانسان يخشى على اصحاب الغناء واصحاب الطرب واصحاب الكرة واصحاب اللعب ان يبقى فعلا شاغلهم اللي بينطقوا به عند الموت هو ما شغلهم في حياته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا وللمسلمين جميعا, وأن يكون العلم والقرآن والسنة والدين والشريعة والإيمان بالله واليوم الآخر هو ما يشغل بالنا, هو ما يكون نطقنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ينفع؟ سين سؤال, ينفع؟ أبدا. أدم نزل العذاب لا تصلح التوبة. خلي بالكم حتى دي, نزل العذاب وأمر الله سبحانه وتعالى لا ينفع نفسي إيمانه حينئذ, ما ينفعش أي إيمان معه. خلاص أخواني, فإذا وقع وعد الله على قوم لا يصلح معه توبة ولا يصلح معه إسلام. سين سؤال, دعا فرعون حين الغرق وأعلن أنه من المسلمين وفي شدة أشد منها الله سبحانه وتعالى لم يستجب له, لم يستجب له, وفي شدة أشد منها اللي هي الشدة اللي تعرض لها يونس عليه السلام. ده مش كان في البحر, ده كان في حوت, في بطن حوت في بطن البحر. ودعا يونس عليه السلام واستجاب الله له, ودعا فرعون ولم يستجب الله له. ليه؟ الآن وقد عصيت قبل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هو ده السبب, هو ده السبب. يبقى كلنا يدعو في وقت الشدة, ومنا من يستجاب له ومنا من لا يستجاب له. يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, الله سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لولا أن يونس كان في وقت الرخاء من المسبحين, يقول ابن عباس أي من المصلين, ها كمن أهل الصلاة وأهل الذكر وأهل الدعاء من صاحب عبادة, فالذي يفعل هذا في الرخاء ينفع معه الدعاء في الشدة. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إيه حد حفظه, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لازم لك شغل مع ربنا في الرخاء عشان يعرفك في الشدة. عشت شبابك يا ترى ليك شغل مع ربنا سبحانه وتعالى وعبادة وطاعة, يبقى في شدة زي شدة بقى الدخول وبناء بيت وزواج يسر لك. عشت حياتك على طاعة, شدة زي الموت يسر لك. خلي بالكم, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من الذي قال هذا الكلام؟ يا ترى ده قول الله عز وجل وقيل جبريل قال ذلك، وقيل ميكائيل، وقيل إن هذا الكلام هو قاله نفسه لنفسه، كان نفسه يعني بترد عليه. ها؟ والكلام يا إخواني يعني أنا شايف ما احتملش أن لازم يكون فيه قائل، لكن كأنه قول لكل من جاء بعده، فصارت هذه المقولة خلفت لمن بعده، تركت لمن بعده يتأسى بها ويتعلمها، أو البدل نفسه نجاه الله ليكون أسوة لمن بعده، مش ليكون أسوة يتبعوه، يعني ليكون آية لمن بعده، ليكون آية لمن بعده. واضح إخواني؟ قال الآن وقد عصيت قبل، يعني حالك كان العصيان وكنت من المفسدين في الأرض بضلالك عن الحق وإضلالك لغيرك وأذية من آمن بالله، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نرجع تاني. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت. حتى إذا أدركه الغرق قال أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك يعني نلقيك على نجوة من الأرض، وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق، قالوا هو أعظم شأنا من ذاك، فألقاه الله على نجوة من الأرض. كان تطلع إشاعة كده ولا حاجة يقول لك إنه على وخلاص ما عادش يظهر، لكن أوامره لسه نازلة. أوامره لسه نازلة، هو مات صحيح، بس لسه الصلة موجودة. فالله سبحانه وتعالى نجاه ببدنه، قال لتكون لمن خلفك آية. لتكون لمن خلفك آية يعني عبرة، تكون عبرة كل اللي يشوف ياه ده فرعون اللي بنسمع عنه، ده فرعون اللي علا وتجبر خلاص قال امره الى موت يعني مات زيه زي غيره ها ففي العبره ولكن اكثر الناس عن ايات الله غافله اي والله يا اخواني هذا حق هذا حق وفي اللي غافل 100% وفي اللي غافل 99 في اللي غافل 98 في اللي غافل 70% 50% لكن فعلا اكثر الناس غافلين 100% والقلة الباقية غافلة بنسبة معينة مئوية بنسبة معينة مئوية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون واللام للتأكيد الآيات مش فرعون فقط عشان كده جاء القول عاما وإن كثيرا من الناس عنه عن آياتنا الشمس والقمر والنجوم والأشجار والنباتات وفي نفسك آية وفي تدبير الأمور وسيرها آيات آيات آيات نحن عنها غافلون دي الآيات اللي بنراها آيات في الأولين والسابقين والناس غفل عنها في معاني الحرب الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل بيغفلوا عما كان في من كان قبلهم عما حدث في من كان قبلهم وآية الله فيهم وسنته ده مش فرعون لوحده اللي كان آية ده كان في آيات كثيرة جدا ولا يزال لله عز وجل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وهو ده المرض الذي لا تحصل معه العبرة الغفلة الغفلة فالآية العلامة لتكون لمن خلفك آية يعني علامة علامة يعرفون بها هلاكك علامة يعرفون بها مآل الظالمين علامة يعرفون بها سنة الله سبحانه وتعالى لتكون لمن خلفك وفي قراءة لمن خلفك لمن خلفك آية يعني لمن يأتي إيه؟ بعدك يبقى قول اثنين بمعنى واحد قلنا أن تأتي الخلف بمعنى الأمام ها؟ ويأتي الأمام بمعنى الإيه؟ الخلف مش كده بس عدون من بين يديه يعني اللي وراه كان بين يديه كذا يعني أمامه أو معنى وراءه وتأتي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الملك كان أمامهم مش كان وراءهم مع إخواني فهذه من الأضداد الوراء والأمام من الكلمات الأضداد اللي ممكن أحدهم يستخدم مكان الآخر وإن كثيرا من الناس عن آياتنا التي توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة هم عنها غافلون عما توجب هذه الآيات من العبر هم عنها غافلون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله